بصير انا وانت عصفورين عايشين ما بينا بصير انا وانت عصفورين لكن جناحهم فين عايشين في ظل قصور فيها الذهب مبذور عايشين في ظل قصور فيها الذهب مبذور لكن الهوى والنور متحرمين الاتنين انا وانت عصفورين لكن جناحهم فين لو في حبيب لهوى والفكر ماشي معاه لو في حبيب لهوى والفكر ماشي معاه السجن كان محلى بدل السنة سنتين أنا وانت عصفورين لكن جناحهم فين لكن فين الأحباب ومن نجيب أصحاب لكن فين الأحباب ومن نجيب أصحاب ونروح ورا الأبواب مكسورة الجناحين أنا وإنت عصفورين لكن جناحهم فين